يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا ذنبنا يا واسع الكرم هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم يا رسول الله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا بطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بشرى لنا Fatimah putri tercinta semua pernah sekuliah dari pura istirahat. Inilah kisah sebuah sulit yang baru suka duka Kau turun sore, nenek tak cintanya. dari mata kita wangi mulut dari semoga dipedot-pedot Ben Mustofa Adib ngelanjutkan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim.